كانوا على بينة من أمرهم، كانوا دائما يخالفون اليهود والنصارى، كانوا هذوك مقبلين والأخرين مدبرين، ولكن نحن الآن على آثارهم والعياذ بالله. قال لما قال ولو أنهم يدخلوا حفرة أصبح تتبعوهم وتدخلوا معهم، وفعلا ما دخلنا معهم، فمن أكيد إلا من رحم ربي، وراهم يجلسوا فترة ويقول لهم حر، يا أخي تدخلوا حر، ديمقراطية صحيح كملوا عليها. فمن أكيد هذه الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الفجور والفسق المطلق، ماشي الحرية، وإن الحرية ما كاش اللي نبه عليها وبينها كما الدين الإسلامي، كما الرسول صلى الله عليه وسلم وكما الصحابة الكرام، هما اللي بينوا الحرية وفهموها. أما الهمجية، أما القوضة اللي رأنا فيها، هذه ليست بحرية وإنما حرية. الحرية هو الزنا والفاحشة والعياذ بالله والفسق والفجور. نحن في الحرية وليس في الحرية، انتبهوا جيدا يا إخواني الكرام. هذه الأشياء راهي واقعة فينا، رانا اللي يموت نبنوا عليه قبة كبيرة ونجيبوا له خاطفة من خارج ونجيبوا له تابوت تاع الجوزة ويجون سيد شاطر عن قبره، وهذه كلها قال عليها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي فيعبدون الأوثان. قال الساعة ما تقوم في الدنيا ما تخلص حتى نص كبير من الأمة تاعي يقولوا يعبدوا الأوثان، يعبدوا الشجر، الحجر، القبور، النساء، السيارات. أفهمنا كيف؟ صح هاي كاينة. فهمنا كيف؟ لا تقوم الساعة حتى يلحق فئام من أمتي، ناس خسارين يروحوا والعياذ بالله يروحوا يعبدوا الأوثان، يعبدوا القبور. فهمنا كيف؟ ويقول لك التوحيد ويقول لك الجهاد. احنا خرجنا من جهاد النفس، احنا خرجنا من جهاد تاع الأوضاع الداخلية تاعنا، راهي ناس تعبد غير الله تبارك وتعالى بين أظهرنا. فهمنا كيف؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا يا إخواني الكرام، هذه كلها موجودة في الأحاديث الصحيحة، يقول لا تقوم الساعة حتى تضطرب نساء دوس عند ذي الخلصة. واش معنى الكلام هذا؟ قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء، اسمعوا ويسمعوا النساء تاعنا في الدرجة الأولى اللي راح يقول لك نصلي وتصوم وبعدين تروح تفسخ الأعمال تاعها كلها، كيما اللي ضارب يتغسلوا وبعدين تروح تديروا بالحمى وبالحموم يولي الفايح ما يدي حتى واحد. هكذاك المرأة اللي تصوم وتصلي وبالآخر تروح تثنيها بالجزانة ولا تثنيها بالقبة ما عندها حتى عمل، وانت يا الراجل اللي ديتها بالصيام يا راهو استنيتها ما عندك حتى عمل، غرك تضيع في روحك وهي راهي تضيع في روحها. اذا كان الانسان ما عندوش التوحيد الخالص لوجه الله، لا يعرف الا الله تبارك وتعالى، هذا غير ما يتعبش نفسه وما يقدرش يسبط في الارض، يروح على روحه يريح في داره سلو. المشرك يا اخواني الكرام لا يقبل الله تبارك وتعالى منه صرفا ولا عدلا، ما يقبل منه والو، راهي يضيع في نفسه باطل. لذلك الوصول نساء خاصه ونوصلكم انتم عامة، لان العصمة في ايديكم، مرتك راي في يدك وبنتك راي في يدك ويما قطيعها في حدود الشرع. فمن كيف؟ لانك انت اللي عقدت وانت اللي ولدت، ماشي المرأة اللي عقدت عليك. فمن كيف؟ انت اللي عقدت عليها وقفها عند حدود الله. اذا لم تتوقف عند حدود الله، النساء الحمد لله كثيرين وضرب بها موسوعات وضرب بها. فمن كيف؟ لذلك الشرك يا اخواني الكرام، ونبه الرسول صلى الله عليه وسلم واش قال؟ قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس عند ذي الخلقة. قال ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء، خلي قول لكم بالعامية وتقولوا الشيخ ما يستحيش ولا يستحي اللي بغيته، فهمنا؟ يقول ما تقومش الساعة حتى يولوا النساء يتراجحوا عند القبور يتشاطحوا ويتراجحوا باللحم تاعهم، كاينه ولا ما كايناش؟ واللي كذب يروح نهار العيد وعاشوره سيد عبد الرحمن تعالى بغير احنا، لو كان ما يبقاش النساء يتشاطحوا عند قبره يقول الشيخ كذاب. فهمنا كيف؟ قال اخر الزمان قبل ما تقوم الساعة يولوا النساء يتراجحوا ويتشاطحوا عند القبور، كاينه ولا ما كاش؟ راهم يرقصوا عند القبور ويتشاطحوا ويلحسوا. فهمنا كيف؟ ويجيبوا لك انت يا الراجل الطعام تاع الموتى تاكله وتولي لسانك خالد وتولي كيف ضبع ما تفهم والو غير تطبع الامام وهكذا، ويقول لك واش ندير؟ فهمنا كيف؟ ما عنديش اسبوعين من اللي كنا في المقبره هنا، حدثني الحارس هو راجل ثقه، قال لي ودينا على نيتي، قال لي واحد الربع ايام ولا خمسه

النساء كما وصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم انهم ضعيفات عقل ودين او ناقصات عقل ودين، ناقصة في عقلها وناقصة في دينها. ربي سبحانه جعل زوجين صاب راجل، فمن كيف في الشهادة الى ما لقيتش ندي يشهد معاه ولقيت غير راجل واحد، جيب راجل وجيب زوجين صاب، فمن كيف هكذا ربي قال؟ مش احنا اللي قلنا، لان ربي سبحانه هو الذي خلق النفوس وهو الذي يعلم ان تظل احداهما فتذكر احداهما الاخرى. فمن كيف ممكن هذا الزوج الانسان اللي يجيبه بوحده تنسى تقول انا مشهد ما عرفنا كذا، الاخرى تذكر تقول انا نسيت نعرف فلان اللي شهدنا مع فلان باللي شرى وباللي باع تفكرها. بينما كيكون زوج رجال خلاص تغني، اذا ما لقيت زوج رجال ولقيت غير راجل جيب راجل وزيد شهد خالتك مع عمتك وتوكل على الله، ما تقول غير عمتي برك، لا ممكن عمتك تنسى ورزقك يروح. فمن كيف لذلك فهم ناقصات عقل ودين. من ناحيه العقل المرأتين يعدلان راجل، ومن ناحيه الدين المرأة تجلس الشهور وهي مريضة والايام وهي مريضة فلا تصلي ولا تصوم، فذلك هو نقصان دينها، نقص في الدين بتاعها. بينما انت يا الرجل لم يعذرك الشرع في لحظة من لحظاتك ان تترك الصلاة، ما عذرك حتى في لحظة باش تترك الصلاة. بينما المرأة اذا مرضت عذرها الشرع، نفست ولا ولدت خلاص افهمنا كيف، او حابت خلاص بطل الصلاة بطل الصيام حتى تبرأ، هاي نقصت صلاتها هاي نقصت دينها. فهمنا كيف؟ اذا النساء ناقصات عقل ودين، لذلك احنا ننبهوهم فهمنا كيف ونقول لهم باللي انتم يا النساء المؤمنات اللواتي استجبن لله ورسوله وعمرتم المساجد بحق احرصوا على دينكم واثبتوا على دينكم فانكم على حق. فلا تنظرن الى المتبرجات النصرانيات اللي راحوا معنصرة، ولا كذلك تلتفتن الى المشركات اللواتي يعبدن القبور والخزانات وغيرها، وانما ثبتن على التوحيد ولتتخذن قدوة، وهن نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ديروا قدوة، يعني ديروا مذهب تبعوه، وهما نساء الرسول صلى الله عليه وسلم تبعوا خديجة رضي الله تعالى عنها، تبعوا عائشة، تبعوا ميمونة، تبعوا حفصة، تبعوا ام سلمة، تبعوا ام حبيبة، تبعوا هند، تبعوا زينب، تبعوا ام كلثوم، تبعوا رقية، وهكذا. هذو هما القدوة تاع النساء تاعنا، كيما يديروا النساء تاع كيما يديروا هذا النساء، الا بغاو النساء تاعنا الفلاح يتبعوا هذا النساء، ولا تبعوا النساء تاع الشيخ ولا تاع النصارى يضيعوا. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام احنا كيما الله تبارك وتعالى جعل لنا قدوة وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة الكرام، كذلك جعل لنسائنا قدوة. ونساء تاعنا واش تتبعوا؟ احنا نتبعوا محمد صلى الله عليه وسلم ونتبعوا الصحابة. طيب ونساء تاعنا يتبعوا الفاجرة تاع اوروبا ولا المشركات تاع بلادنا؟ والعياذ بالله. النساء تاعنا كذلك يتبعوا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم ويتبعوا نساء الصحابة، لان واحد الحاجة رانا نفرقي فيها بزاف، نصلوا ولكن نبغوا الكافرات والفجار والفاجرين والعياذ بالله. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من احب قوما حشر معهم، هذه والله غرنا فرطي فيها وما نش عارفين هوشنا، اللي يحب الباعه يحشر ربي معهم. بس تحرصوا يا اخواني الكرام رجال ونساء لا تحبون الا الله ورسوله والصحابه الكرام والمؤمنين الخلص. الى الانسان حب اي جماعه يوم القيامه ربي يحشر معهم، يقولوش لا بطلت انا نحشر الدنيا هذو الصحابه نروح معهم وقتها. فمن اكيد اللي راك تحبهم في الدنيا يحشرك ربي معهم في الاخره. من احب قوما حشر معهم، فمن اكيد اللي يبغي جماعه يحشر ربي معهم. تبغي الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه يحشرك ربي معهم، تبغي اصحاب الكره واللي يديروا مناقش في ودنهم ويظلوا يهيصوا وانت تهيص معاهم يوم القيامه يجمعهم لك ربي يقول لك هاهم وراهم، هاهم اصحاب الكره، هاهم الفنانين، هاهم المغنيين، هاهم حزب الشيطان، يلا روح معاهم. يقول لك لا بطلت، الملائكه تشدوا تكركروا على نفوس تحطوا معاهم. فمن اكيد ما قالش نعاود، واللي يحب ربي سبحانه ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه اولئك القوم لا يشقى جليسهم. اللهم في هذا اليوم المبارك وفي هذه الساعة المباركة، اللهم بحبك نحبك ونحب رسولك ونحب صحابة رسولك، اللهم احشرنا معهم